بل ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لا يرون فيها شيئا.